دي جي حاتم موند ريميكس. دي جي حاتم موند ريميكس. كل اللي يقولك بحبك صدق وتقوله امين. ابا عمره ما كان كلمه واللي مش تمام باين فيه اللي قامت وعشرته في قسمته غيرتها لو شلته دايما على لسانه يا حبيبي. اللي مع ربنا ما بيغلبش ولا عمري خفت وثبت في فصلي ولا عمري خفت وثبت في فصلي. ما بقولش كلام وحلم الدوا من اللي كدب من اللي هوا بعدك عني فعلا غنيمة وكفاية حد شايفك من هوا وكفاية حد شايفك من هوا وكفاية حد شايفك من هوا. اوعى تعيش هتعمل بطولة يا تلبس لسه في سنة أولى تمامك معايا ضربة أولى. اسمع وشوف وبص اتعلم تشوفني تخاف تقف لبلم. اسمع يا حلو ده انا المعلم وعلى اشكالك جاي علم وعلى اشكالك جاي علم. ارد على هنا جنب اسمعني تعال اقولك انا اللي منعني اللي منعني بالظلم اتربي ابيض من جوه عمره انا ما بخبي ومتسلم بنكتي بمشي انا كغري بحب اي حد انا من قلبي بحب اي حد انا من قلبي. دي جي حاتم موند ريميكس. وأقول سلام سلام سلام سلام. دي جي حاتم موند ريميكس.